أنك أنت الله الواحد واحد احق من ذكر واحق من عبد وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى واعدل من حكم. نشهد انك انت الملك لا شريك لك والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك ولا صاحبة ولا صاحب ولا والدة ولا والد ولا ولد لك. نشهد ان كل شيء هالك الا وجهك فلا تطاع الا بعلمك ولا تعصى الا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر لانك اقرب شهيد واقرب حفيد. قلت دون النفوس واخذت دون الغاصي وكتبت الاثار ونسخت الاجال. نشهد ان الكل لك مرضيه وان سرنا عندك علانيه وان الحلال ما احلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والامر امرك والخلق خلقه. ونشهد انك انت الله الواحد القهار. واصلي واسلم وابارك على امامي وقائدي ومعلمي واسوتي محمد اتبع اثار النبي فانه النور المبين واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البريه احمده والحق يسحقه اليقين. زال النبيون الورى ومحمد له يدين. اعلموا رحمكم الله انه النبي الاكرم والرسول الاعظم والحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى الذي صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وامر الملائكه بالصلاه عليه وامركم انتم معاشر المؤمنين بالصلاه والسلام عليه. فقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه على ما احاط به علمك وحط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وادركته مشيئتك وحوته قدرتك. صلاه وسلاما تامين دائمين متعاقبين الى قيام الساعه. ايها المسلمون الافاضل اوصي نفسي واياكم بتقوى الله جل وعلا وهو الظاهر في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. معاشر المسلمين الاكارم روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي الروايه قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بإذن الله تبارك وتعالى نقف وقفة مع حديث من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي أوتي جوامع الكلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Hello! وإذا شفع لا يشفع، وإذا قال لا يسمع لقومه، قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا في أول. لماذا؟ لأن الله عز وجل أطلعه على ما في قلب هذا المؤمن الفقير. فالعبرة ليست بالأجسام ولا بالصور ولا بالأموال، العبرة بالعبادات وبالقلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليبلغ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجد عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ قلبه ليس لله ولا الله. ويبين صلى الله عليه وسلم فيقول: روب أشعث أكبر مدفوع من أبواب لو أقبل على الله تعالى لا مرة. ربما تجد رجلا فقيرا معجبا مبتكرا شعره منقوش، لحيته منقوشة، أخضر عليه الغضب، إذا أقدم على أبواب الناس جمع بالأبواب، الناس يحتسبونه. هذا إن كان خيره معلق بالله جل وعلا، إذا أقدم على الله تعالى لا بر الله قدره. لو قال يا رب أعطاه الله عز وجل مغادرة، لو قال يا رب قال له الله لبيك عبدي. فالعبرة ليس بكثرة الأموال ولا بحسن الصور ولا بجمال الأجسام، العبرة بقلبك أيها المسلم. من فيه؟ الله ورسوله. والإحسان فأنت على خير، إن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. ولذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: إنما هي أعمالكم أعطيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. نعم أعز المسلمين الأكارم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربما تجد إنسانا عظيم الجاه، عظيم السلطان، عظيم المكانة، عنده من الأموال ما عنده، وعنده من العيال ما عنده، ولكنه عند الله تبارك وتعالى لا يساوي شيئا. والعكس بالعكس، فالقلب السليم هو الذي يستجلب معية الله تبارك وتعالى له. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. نعم الله على بعلمه. نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أقرب إلينا من هذا الحبل، من حبل الوريد، حبل المعرفة، حبل الروح، وليس إحلال. إذا الله ينظر إلى القلب السليم، لابد أن نهدي الله تبارك وتعالى لقلوب سليمة من أمراض القلوب، من الجن، من الغش، من الحسد، من الضغينة، من البغضاء، من الكبر، من سيئات الأخلاق. نظهر قلوبنا ونجعلها لله تعالى خالصة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إني أعلم أقواما من أمتي، ولنركز مع هذا الحديث جيدا، إني أعلم أقواما من أمتي، أي من المسلمين من المؤمنين من الموحدين يأتون يوم القيامة بحسنات، لا أقول مع أكثر المسلمين بسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال كهانة بالحجارة البيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. كل هذه الاعمال تطير وتطير، لا قيمة لها عند الله تعالى يوم القيامة. إني أعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال كهانة بيضاء، يجعلها الله هداء منصورا. ويقول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث: يا رسول الله فلكم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا نعلم. هذا صحابي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان يكون من اهل الاقوام التي تذهب اعمال وحسنات يوم القيامه. صدقهم لنا يا رسول الله، جلدهم لنا يا رسول الله، لعلنا نحن الصحابه نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: انهم اخوانكم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون، أي يقومون بالصلاة في الليل كما تأخذون أيها الصحابة، دينهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون الشارع، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أينما كان هناك شيء محرم من المحرمات التي حرمها رب الأرض والسماوات أمام الناس لا يتخذونها، إذا خلوا بأنفسهم ارتكبوا تلك المخالفات وارتكبوا تلك السيئات، إذا خلوا بمحارم الله ذاقوها. كل ما حرم الله عز وجل يدخل تحت طائرة هذا الحديث. فيا معاشر المسلمين الأكارم، الله في عينيه ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، هل هي صالحة أم غير صالحة؟ فعلينا أن نظهر قلوبنا من كل ما يخالف أوامر ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. Thank you. المسلمون الأكارم اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا في السر والنجوى واعلموا أنكم ملاقوه. أما بعد فما عليكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الحقيقة أن الله لا ينظر إلى الأموال ولا إلى الأجسام ولا إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. نجده بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. لم يتكلم في المهد أي حين الولادة إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام والكل يعرف قصته. ومن تمام قدرة الله عز وجل أنه خلق الخلق على أشكال متنوعة، فخلق الله عز وجل آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذا عيسى ابن مريم خلق من أم بلا أب، فلما تكلم الناس في أمه وفي عرضها أصدقه الله عز وجل حين الولادة لكي يوحد الله تبارك وتعالى في عليائه، ولكي يبرئ أمه من التهمة التي رويت بها، فأتت به تحمله، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أم هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأتت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قالت يا زوجي قال يا ربي أين الأمهات الدعوة على البنين والبنات. قالت المرأة: اللهم لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه الموتى. أي عاشرة الثانية وانصرف الرجل، فتبادر بنو إسرائيل بغيث وإلى جحا، وكان عندهم امرأة بغية زانية عاشرة فاجرة. قالت: إن أردتم أن أفتنه لكم لأفتنن. هذا العالم: إن أردتم أن أفتنه لكم لأفتنن. فقالوا: نعم. فأتتهم المرأة وهو في رماد، فحاولت أن تغريه لكي يأتي بها، ولكنه رفض وخاف الله عز وجل. فماذا فعلت هذه النبي؟ من كانت نفسها من راعي غنم كان حول قومها في هذا الرجل العادل، فزنى بها، فحاولت منه دفاعا فولدت ولدا. فأتت إلى بني إسرائيل قالت: هذا الولد ابن دبي لنا لي وهذا ولد. فقام له إسرائيل إلى دريش فأرموا عليه طوعاً وضربوه ضرباً شديداً، فقال: ما لكم؟ ما لكم؟ ما يدعوكم؟ لماذا كل هذا؟ قال: لماذا؟ زنيت بهذه البنت وأنزلت منك هذا الغلول؟ قال: أيها الطبيب. قال: وهو؟ قال: دعوني أصلي، أصلي لله ثم افعل ما شئت. فصلى دريش لله عز وجل، ثم قال: ائتوني بالصبي فأتوا به. فنبذه نبذة في بطنه وهو المولود للنوم، فقال: يا غلام من أبوك؟ قال: راعي الغنم. قال: راعي الغنم. فأخذ القوم على دريش يتمسحون به. قالوا له: هدي صوماتك من ذهب. قال: لا، أيدوها من طين كما كان. والثاني وهو الثاني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأجسادكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول صلى الله عليه وسلم: بين صبي على يديه امرأة حملت ووضعت جنينها ولم ترضعه، مولود جميل مرت به، فإذا برجل عظيم الهيئة، عظيم الشعر، عظيم الشأن، عظيم الدابة، تظهر عليه علامات العلم والغنى. فلما رأت المرأة هذا الرجل العظيم الشأن قالت: اللهم اجعل اسمي مثله. تمنت الأمر أن يكون هذا الولي مثل هذا الرجل العظيم، فقالت الأم: اللهم اجعل اسمي مثله. فبلغ الطبيب ذات يوم وطلب إلى هذا الرجل وقال: اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. وصارت الام بولدها، والنبي يمثل الصباح، وضع صلى الله عليه وسلم يصبعه حتى زاد في فيه، وظل يمصها يمثل صداع الصبي من ثدي امه. فمرت الام وولدها على امراه يضربها الناس يقولون: جنيتي تركتي، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ويضربونه: زنيت تركتي، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها، لا تجعل ابني مثلها. فترك الطبيب ثدي امه واقبل على المرأة فنظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. هنا تراجع الحديث. الأم تتعذب من رد ولدها عليها. قالت: مررنا على رجل عظيم الشرار، عظيم الهيئة، عظيم الدابة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. فقال الغلام: هذا رجل جبار اي ظالم، فدعوت الله الا اكون مثله. قال: فمررنا على هذه الأمة وهم يضربونها، يقولون: زنيت طرفت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت: اللهم اجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم لا تجعلني مثلها. قال: لانها لم تصرخ ولم تجن. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. اذا معاشر المسلمين الاكارم، من هذا نرى ان الله عز وجل لا ينظر الى الاكتام، ولا ينظر الى الصور، ولا ينظر الى الاموال، ولا ينظر الى الهيئات، ولكن ينظر الى القلوب والى الاعمال. فاللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يرفع، ومن نفس لا تشبع. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، برحمتك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله الله الله.